كتب أنت ذكر أو كتب أجمعين التابعين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمه المسلمين أجمعين: باب الحقيقة إلى قال: ويستحب تسمية السقط. ويستحب تسمية الايه؟ السقط. ويستحب تسمية السقط. السقط يعني يندل الإسلام، الذي يندل الإسلام يعني ميت، يسمى وإن كان هو ميت حتى إذا ذكر يقول فلان الذي نزل سقطا. نعم. روي أن عبد الرحمن بن زيد بن معاوية قال عند عمر بن عبد العزيز: بلغني أن السقط يسعى يوم القيامة وراء أبيه يقول: أنت ضيعتني، تركتني لا اسم لي. تركتني؟ تركتني لا اسم لي. أيوة. إذا لم يسمى. نعم. فقال عمر ابن عبد العزيز: كيف وقد يكون شيئا لا يدرى غلاما يكون أم جارية؟ فقال عبد الرحمن: إن من ذلك أسماء أن تجمع الغلام والجارية: حمزة وعمارة وطلحة وعنبسة. يعني يسمي إذا كان لم يعرف هل هو ذكر أو هو أنثى يسميه بالأسماء المشتبكة فيها علامات التأنيث. علامات التأنيث، وعلامات التأنيث عند النحويين التاء المربوطة حمزة، طلحة أو الياء المكسورة ليلى. نعم. أو كذلك زكريا، هذه ياء ممدودة، هذه كلها من علامات الايش الدانش. ولذلك يقال: مررت بزكريا، فاحد قدر زكريا مجرور بالباء بقدر الفتحة نيابة الكسر، لأنه اسم لا ينصرف لوجود مانع واحد يكون مقام العلتين، وهو ألف الثانيثة الايه الممدودة. نعم. فيسميه باسم، نعم، يجمع بين الذكر والأنثى. نعم. وروي عن محمد بن سيرين أنه يسمي الطفل وإن لم يستهل. نعم. إيش معنى يستهل؟ وإن لم يصرخ، وإن لم يحصل له صوت، نعم. باب التحنيك. وإن لم يستهل صارخا، وإن لم يستهل يعني وإن لم يخرج رافعا صوته. نعم. باب التحنيك. التحنيك وهو أخذ لهين، كان الرسول عليه الصلاة والسلام حنك سيدنا الحسن في أسبوعه الشريف للبيت بهذا الأسبوع، حنكه عليه الصلاة والسلام بتمر، مدغ التمر ووضعه وحنكه فيه في أعلى سقف حلقه. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: ولد لي غلام فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي. يعني جاء سيدنا موسى الأشعري بمولده له فقدمه إلى الرسول عليه السلام، فالرسول سماه وحنكه بتمر. نعم. يعني مدغ التمر عليه السلام، يعني ثم وضع في سرعة الإبهام اليد اليمنى ثم حنكه بها. نعم. يعني جعل في حلقه. نعم. وكان أكبر ولد أبي موسى. نعم. هذا ثم دفع ولي، يعني بعد ما غلق من التحنيق أعطاني هو. نعم. وهذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي متفق، يعني رواه البخاري ورواه مسلم، وهذا أعلى الصحيح. نعم. أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب ومحمد بن العلاء عن أبي أسامة. نعم. وفيه دليل على تعجيل تسمية المولود. وفيه دليل على تعجيل تسمية المولود. تعجيل يعني في يوم السابعي، إذا حصل في يوم السابعي أفضل، لا يؤخره، ولو لم يسميه يعجل. نعم. وإذا لم يعق عنه يعق عنه اليوم 14، ما عق عنه 14 يوم 21 يطبق الأسبوع. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبارك عليهم ويحنكهم. يعني يبارك عليهم يعني يحسنهم بأسماء الله سبحانه وتعالى. بسم الله بارك الله. نعم. هذا حديث صحيح. سلام الله. وأخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير. أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاكها ثم أدخلها في فيه. لاكها يعني مضغها بأسنانه الشريفة ثم أدخلها في فيه عبد الله بن الزبير أول مولود ولد في الإسلام كذلك في المدينة، لأنه تأخر المهاجرون لم يلد لهم مولودا لم يلد لهم مولود في المدينة، فقال اليهود سحرناهم لا يولد لهم شيء، فأول ما مولد في المدينة لأول الإسلام سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، حنكه الرسول. وكمان مرة من المرات الرسول عليه الصلاة والسلام نعم احتجم وجمع دمه الشريف عليه الصلاة والسلام لأنه يريد بعد ذلك في إناء. نعم. وأعطي الإناء الذي فيه الدم لسيدنا عبد الله بن الزبير فخرج به فشربه، خرج به من قدامهم بعد ذلك مرض يكب في الأرض مرض شربه ورجع، فسأله الرسول الله أعلمه على أنه شربه، فقال ويل للعرب منك، كان شجاع رضي الله تعالى عنه مثل أبيه مثل الزبير رضي الله تعالى من الجماعة اللي يعدون بألف رجل، لأن الصحابة الله أعطاهم الخوف في قلوب أعدائه، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. الله إذا ذكر الصحابي أو ذكر الرسول على أنه يخرج نعم تجد الكافر يخاف، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. والآن نحن سنة في هذا الموضع، الآن نحن أخاف من الكفار ما يخافون منا لأننا تركنا أوامر الله ولم نتمسك بها ولم نفعل بها ولم كذا إلى آخره، ولم نحكم بما يريد الله إلى آخره، فلذلك صار الخوف في قلوبنا نحن من الكفار وليس بأيدينا شيء. نعم. فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما دخل بطنه بطن سيدنا عبد الله بن الزبير ريق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عبيد التحنيك أن يمضغ التمر ثم يبلك به بحنك الصبي داخل فمه. حنك يعني في أعلى سقف الفم. نعم. ثم يدلك بحنك الصبي داخل فمه يقال منه حنكته وحنكته بالتخفيف والتشديد. نعم. فهو محنوك ومحنك. نعم. قال إبراهيم التيمي كانوا يحبون للصبي إذا تكلم أن يلقنوه لا إله إلا الله 7 مرات فيكون ذلك أول شيء يتكلم به. وكانوا قريب عندنا الحين قريب خصوصا الناس اللي بقايا الناس اللي الزمان اللي فوق 60 70 سنة دائما لما يكلموا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لما يناغي ما يلعبوا بكلام غير ذلك، كان دائما لا إله إلا الله يفتحهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم. إلى الآن قريب حتى اللي عمره فوق 70 يمكن يفعل ذلك الآن لما يكلم الولد دائما يهدد وصغير لا إله إلا الله لا إله إلا الله، إن شاء الله يوفقنا. نعم. أخرجه عبد الرزاق في المصنف. نعم. المصنف اسمه كتاب. نعم. باب الأذان في أذن المولود. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن علي الكركاني قال حدثنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدت فاطمة بالصلاة رضي الله تعالى عنها. هذا يدل على أن الإنسان إذا ولد له مولود حينما يولد يأخذه ويؤذن في أذنه اليمنى، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في أذن حبيبنا سيدنا الحسن ابن السيدة فاطمة ابن علي رضي الله تعالى عنهما سيادة، نعم أذن في أذنه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. روي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى إذا ولد الصبي. وهذا الحديث الثاني يعني كذلك يؤذن في اليمنى ويقيم الصلاة في اليسرى حتى أول ما يقرع أذن الصبي، نعم، وهو الكلمات المحبوبة التي يحبها الله سبحانه وتعالى التي تقال في اليوم والليلة 5 مرات، الأذان ما يقال في اليوم والليلة 5 مرات. نعم. كتاب الأطعمة باب التسمية على الأكل والحمد في آخره. نعم. قال الله سبحانه وتعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل دعواهم فيها سبحانك اللهم، قال كلما اشتهى أهل الجنة شيئا قالوا سبحانك اللهم فيجيئهم كما يشتهون. إذا نظر في شيء من الأشياء، إذا نظر إن شاء الله نكون من أهل الجنة إن شاء نسأل الله أن يجعلنا منها من أهلها، نعم، إذا نظر الإنسان واشتهى ذلك الشيء ماذا يقول؟ يقول سبحان الله فيأتيه ذلك الشيء. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها مع حبيبي الأعظم مع سيدنا محمد وأصحابه وآل بيت الطاهرين الطاهرين أجمعين وأمتي. نعم. كلما اشتهى أهل الجنة شيئا قالوا سبحانك اللهم فيجيئهم كما يشتهون. نعم. فإذا طعموا مما آتاهم الله قالوا الحمد لله رب العالمين، فذلك آخر دعواهم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى ما يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم. سيدنا عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، أبو سلمة أخو الرسول من الرضاع، أخو الرسول من الرضاع لأنه رضع الرسول من ثويبة جارة أبي لهب، جارة أبي لهب أرضعت الرسول وأرضعت كذلك أبا سلمة، نعم، الذي هو أبو عمر، هذا أبو عمر بن سلمة، وأرضعت كذلك سيدنا حمزة الثلاثة من سدية، فكانوا إخوة من الرضاع عليه الصلاة والسلام. فلما توفي أبو سلمة رضي الله تعالى عنه وعقب عيالا، نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أحب أن يكون تحت كنفه فتزوج أمه، فكان سيدنا عمر هذا في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام مع أمه، وكان يأكل الصحفة يعني الترشي الإناء الكبير الذي يأكل فيه الجماعة، يقول سيدنا عمر أو عمرو رضي الله تعالى عنه كانت يدي تطيب في الصحبة، يعني ما يأكل من قدام، يأكل من هنا يأكل من هنا يأكل من هنا. فالرسول ماذا قال له؟ شوف الأدب ماذا قال له؟ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكل بيمينك، صلوات الأدب عليه الصلاة والسلام. فهو يخبر عن نفسه أن الرسول أدبه بهذا، أدبه سم الله حتى أن الشيطان لا يأكل معك. نعم. وإذا الإنسان نسي التسمية في الأول يقولها حينما يتذكر حتى ينكد على الشيطان، حتى لو أن الشيطان أكل منه نعم يستفرغه، يستفرغ ما أكل. نعم طيب. فما زالت تلك تعمتي بعد، فما زالت تلك تعمتي يعني صفتي أني أكل وسم بالله وأكل مما مما يليني. نعم إلى آخره. نعم هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان. يعني المسجد والعياذ بالله، مع أنه في حديث امنعوا صبيانكم ومجنونكم مساجدكم إذا كانوا صغار زي دولة، ما عليه إذا كان عمره هذا تأتي به، إذا كان فعلم التدرب على الصلاة، إذا كان 7-8 ما عليه، لكن امنعوا صبيانكم ومساجدكم أخذين ملعب. أسأل الله السلام، أسأل الله السلام. وروي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. اذكر اسم الله، أمرنا الرسول أننا إذا أردنا أن نأكل نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونأكل مما يلينا، ويأكل مما يلينا، لأنه ما كل واحد أنك تأكل من أمامي وتلعب بيديك تنقص عليه ما يأكل، لأنه يشوفك تدخل يدك جنبك ثم تأتي قدامه وتجعل يدك فيها بعد ما تخدى في ضمير ربما تنقص عليه، ما كل الناس يريدون ذلك. فهذا من آداب الأكل التي أدبنا بها المصطفى عن ربه، وإنك على خلق عظيم. نعم صلوات الله وسلامه عليه. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا علي بن أحمد الخزاعي. نعم. قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعام فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. قلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله فأكل معه الشيطان. يعني أن الله سبحانه وتعالى بارك فيه، بارك في الأكل. نعم. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد قال أخبرنا علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في 6 من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. يعني الطعام الذي أكله الأعرابي كان الرسول يأكله هو و6 أنفار، فجاء الأعرابي البدوي هذا نعم فأكله كأنه لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وبعض أدحل نحن في الدنيا هذه في وقتنا هذا الرجل الذي يأكل بنهم بشدة، وإذا أكل الإنسان قليل يقول لك والله يا شيخ أنا ما أكل يعني يحزن على نفسه. لا، الرسول عليه السلام لما كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وكتب إلى بلدهم البوقوقس ملك مصر، كل من تولى على مصر ما بوقوقس، وكل من تولى على الحبشة يسمى النجاشي، وكل من تولى على الحرقل على الروم، كل من تولى على فارس يعني أن الإيرانيين هذول قد لهم دولة عظيمة، كانت دولتان الروم والفرس، كانت الدولة العظيمة وجماعة كسرى. نعم فهؤلاء كل من تولى على على على إيران في ذلك الوقت يسمى يسمى كسرى. فالرسول عليه السلام أهدى من جملة الهدايا الرسول كتب للمقوس، فالمقوس أجابه بجواب جميل، وكان يبغى يسلم لكنه خاف من جماعته. نعم. بعد ذلك أرسل هدايا، من جملة الهدية أن أرسل معها طبيب، طبيب يعني أن زي ملوك الدنيا دحين الطبيب يصاحبه لما الملك يروح يحل هنا ويروح يحل هنا، الطبيب معه، الطبيب معه. فظن أن الرسول كذلك، فأرسل مع من جملة الهدايا طبيب. فلما وصلوا وصلت الهدايا، سأل الرسول، سأل هذا الرجل هذا الطبيب، قال له ايش انت يعني معناته يعني، او كما قال يعني ايش سمتك يعني، قالوا انا طبيب اكون معكم، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، بيّن له القاعدة، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، يعني ما ناكل وراء بعضه، بعد ساعتين قبل ساعتين خذ نقنق خذ سوي خذ على ما ناكل حتى يضربنا الجوع، اذا ونسنا الجوع اكلنا، وكمان اذا اكلنا ما نقوم احنا شبعانين، لابد ان نرفع ايدينا، ونحن لنا ايه، لنا طمع في الاكل. شوف هذه قاعده نبويه، هذه من الصحه. الرسول عليه السلام الله اعطاه له كل شيء، اعطاه له طبيب، حاكم، قائد يجبر الجيش الى الايه، إلى الجهاد، إمام يصلي بأصحابه، يقضي بينهم، يحكم بينهم، كانت الوظائف كلها بيد الرسول عليه السلام، ما ترك في كلامه في حديثه حتى البلدية ذكرها، من رفع حجرا عن الطريق له كذا وكذا، من رفع من الذي يدير الحجر من الطريق دحين عندنا البلدية، قديمة البلدية، فالرسول كان بلسانه من أزال حجرا على موجيا أو كما شوكا أو كذا وكذا له كذا وكذا، لقيت خشبة فيها مسمار أو لقيت مسمار أزلته، هذا كله داخل تحت الرسول، من أزال صلوات الله وسلامه عليه، كان هو الجميع في الجميع. فلما توفي عليه السلام جعلوا الخلفاء، جعلوا إدارية إدارة وإدارة وإدارة وإدارة وإدارة إلى آخره. نعم. طيب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد قال أخبرنا علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل الأقيل عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. ولذلك وفي كذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، نعم، ويقول بعد ما يشبع ويأكل الحمد لله الذي أطعمني من غير حول ولا قوة مني، الحمد لله الذي أطعمني من غير حول ولا قوة مني، اللهم اجعله عونا على الطاعة، اللهم اجعل الطعام هذا فائدته عونا على الايه، على الطاعة. نعم. لحين بعض الناس يحسبوا انه لمن يأكل كثير انه هذا لا، انت عليك بالاكل الطيب، اطيب مطعمك يعني اجعله حلالا، وكذلك خذ من الطعام المغذي، الطعام المغذي مضر تشتري شيء الذي ما فيه غداء لا. ولذلك الطبيب ذاك يشتمه الكتاب هذا حق الشيخ هذا واحد من الأطباء يقول الغداء لا الدواء، الغداء لا الدواء، كتاب يباع في السوق بعشرين شاذ وأنا بأربعين ريال، الغداء لا الدواء، يجيب فائدة كل شيء، يقول عليك بالغداء الطيب ولو كان قليلا يفيد، أما كثرة الشيء الذي ما فيه فائدة. طيب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد قال أخبرنا علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، يعني يا ربنا مو ربنا عن المستغني، لا يا رب، يعني إذا رفعت المائدة يعني السفرة قال الحمد لله غير يزيد غير مودعين غير مودع، يعني على هذا ما نبغى ندعوه، لا لا بتقول يرجع بتقول يرجع غير مودعين، نعم غير تاركين، لا بد أن السفرة ترجع، نعم ولا مستغنى عنه، ولا مستغنى عنه، ما دام هذا الإنسان الحياة فيه لابد من من من من, من الطعام، ما دام هذا الحياة فيه لابد من الإيه من الطعام والشراب، نعم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد بن أبي نعيم عن سفيان عن ثور. قوله غير مودع أي غير متروك الطلب إليه والرغبة فيما عنده، بل نطلبه في الظهر بل نطلبه في العشاء، نعم. ومنه قوله سبحانه وتعالى ما ودعك ربك أي ما تركك، ما تركك، نعم. ومعنى المتروك المستغنى عنه، نعم. وقرأ بعضهم غير مودعين أي غير تارك طاعة ربي. قال وحدثنا المتروك، أقرأ يا شيخ أي أتخلي وقت روح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء على الله تعالى بجميل صفاته، بجميل صفاته الذاتية وغيرها. والشكر هو الثناء عليه بإنعامه. ولهذا يحسن أن تقول حمدت فلانا على علمه وسخائه، ولا تقول شكرته على علمه. فكل شكر حمد. الصفة المتصفة بها الإنسان تحمده عليها ما تشكره عليه. وأما إذا أفضل، أما إذا أنعم عليك بشيء أعطاك شيء فأنت تشكره، شكرا لك. إذا أنعم عليك، نعم، أسدى إليك معروفا بكلامه أو أعطاك هدية أو كذا، فأنت تقول شكرا، ما تقول له الحمد لله. الحمد لله ما يكون إلا للصفة، نعم. فكل شكر حمد سبحانه وتعالى، نعم. فكل شكر حمد وليس كل حمد، وليس كل حمد شكرا، نعم. وقيل غير ذلك. لله اللام في الاسم الكريم الاستحقاقي، كما تقول الدار لزيد، وأضيف الحمد إلى هذا يعني الاسم أن الكريم، يعني أن الحمد مستحق لله، لا يحمد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يحمد على إنعام ومكروه إلا الله، حتى لو كان الشيء مكروها أنت تقول الحمد لله. إذا مرض عندك المرض مكروه، لكنك إيش تقول أنت؟ والحمد لله تحمد الله سبحانه وتعالى. لا يحمد أحد على على على شيء مكروه إلا الله سبحانه وتعالى، نعم. طيب. وأضيف الحمد إلى هذا الاسم الكريم دون بقية الأسماء لأنه اسم ذات وليس بمشتق. شوف، يعني يقول دائما لو واحد سألنا وقال ليش الناس يقولوا دائما يقولوا الحمد لله، ما يقولوا الحمد للرحمن، ما يقول الحمد للقادر، ما يقول الحمد للعظيم، ما يقول الحمد للإيد الكريم، دائما الناس يقول الحمد لله، ما يدون إلا بلفظ الله. شوف الجواب. وأضيف الحمد إلى هذا الاسم الكريم دون بقية الأسماء لأنه اسم ذات وليس بمشتق، ليس بمشتق، والمحققون على أنه مشتق، نعم. رب العالمين، الرب يكون بمعنى المالك ويكون بمعنى التربية والإصلاح، نعم. لهذا يقال رب فلان الضعيفة أي أصلحها، نعم. فالله ورب البيت، يعني على أن نفس رب يطلق على غير الله وهو القائم على على على على على, على, على, على, على, على نفعه، كل من قام بنفعه فهو رب. ولذلك سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لما راودته المرأة التي هو في بيتها قال إيش قال لها؟ إنه إيه؟ إنه ربي، يعني زوجك ربي، أدخلني في بيته وأظلني تحت سقفي وأكرمني أقوم أخونه، أقوم أذني فيك، إنه ربي أحسن مثواي، جيت منك جيت مسروق وانبعت وهذا الرجل أتخذني زي الولد وكذا وكذا، وأنت تطلبيني أن أفعل فيك الفاحشة، كيف أفعل فيك الفاحشة وهو أسدى إلي معروفا؟ إنه ربي أحسن مثواي، يعني أحسن دخولي في بيتي، كيف أكونه؟ كيف أكونه؟ نسأل الله. ولذلك كما جاء في الحديث على أن المؤمن لا يكون مؤمنا كاملا حتى جاره يتقي سوء عمله ما يؤذي ما يؤذي يطالع لبنات جاره ولا لزوجة جاره ولا لكذا ولا كذا. وكانت هذه الصفات من صفات العرب التي كانوا يحمدون عليها وهم في الجاهلية. ولذلك يقول عنتر وأغض طرفي حين أنظر جارك حين تبدو جارك يعني جارك تخرج من بيتها وأغض طرفي أرخي طرفي يعني أرخي عيني وأغض طرفي حين تبدو جارتي حتى يواري جارتي مأواها حتى تدخل في بيتها أربع رأسي بعد ذلك. هذه من إيه؟ من الصفات التي تمدح عليها العرب لها صفات مدح ولها صفات ذم. كانوا يعدون البنت وهي يذكرون هذه من الذم كانوا يشربون الخمر كانوا كذا هذه من الأشياء الذم. لكن من الصفات حب الجوار لا يدون جارهم كذا كذا إذا أنت قلت أنا جارك يحامي عنك نعم لا لا لا يضرك وإذا جاءك ضرر يقف نعم. طيب ها فالله تعالى مالك العالمين ومربيهم سبحانه وتعالى. والعالمين جمع عالم لا واحد له من لفظه. كل شيء سوى الله عالم هذا هو. ما هو العالم؟ كل شيء غير الله هو إيه؟ عالم. نعم. واختلف العلماء فيهم فقيل هم الإنس والجن قاله ابن عباس.